السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوة الكرام في لقاء آخر في مدارستنا لمتن الورقات في أصول الفقه العلامة الفقيه أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه. وقد توقف بنا الحديث في الحصة الماضية في تعريف الخاص والتخصيص، ووقفنا على بيان أقسامه، فنتوكل على الله عز وجل مستعينين به في هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لقول الحق والدعوة إليه والعمل به أنا وإخواني المستمعين. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان أقسام التخصيص، قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، أي إن دليل التخصيص إما أن يأتي متصلا باللفظ العام، أو يأتي منفصلا عنه، إما أن يأتي متصلا باللفظ العام أو يأتي منفصلا عنه بعيدا عنه، ليس في نفسي اللفظ، ليس في نفسي النص ونفسي الدليل. نعم، فالمخصص المتصل أي الذي اتصل لفظه باللفظ العام بنفس الدليل الذي ورد فيه اللفظ العام، ولم يستقل لوحده بإفادة التخصيص والدلالة عليه، بل يحتاج ويتعلق باللفظ العام، فيأتي معه في خطاب واحد ويذكر معه إما قبله أو بعده. نعم، ومثاله، مثال التخصيص المتصل، قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلفظ الإنسان هنا هذا مفرد محل بآل الاستغراقية، فيفيد العموم. نعم، فيدخل في الخسران كل الناس المؤمنون والكفار، لكن لما جاء الاستثناء، نعم لما جاء الاستثناء، نعم دلنا على تخصيص هذا العموم، فليس كل الإنسان في خسارة، وإنما استثني من هذه الخسارة من اتصف بالصفات الأربع. فهذا العموم، عموم كل إنسان في خسارة، خرج منه من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر عليه. فمن اتصف بهذه الصفات المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا يخرج من الخطاب العام، من الخسارة التي ذكرت في بداية الآية. فهذا هو التخصيص المتصل، وهو الذي اتصل لفظه باللفظ العام. القسم الثاني من أقسام التخصيص هو التخصيص المنفصل، أو المخصص المنفصل. هذا المخصص المنفصل هو الذي انفصل لفظه عن اللفظ العام، فلم يرد، يعني فلم يرد في نفس النص وفي نفس الدليل، وإنما استقل في نص آخر، في آية أخرى، في حديث آخر، استقل لوحده بإفادة التخصيص والدلالة عليه، ولا يحتاج إلى اللفظ العام ولا يتعلق به، ولا يذكر في نفس النصي مع نفس مع النصي مع اللفظ العام، بل يأتي مستقلا منفصلا، ويمثلون له بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن هذا النص عام، لكن ورد تخصيص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا الكافر المسلم. بعبارة مختصرة، يعني حتى نلخص ما مضى من أقسام المخصصات، أن المخصص المتصل، أن المخصصات تنقسم إلى مخصص متصلين ومخصص منفصل. المخصص المتصل هو الدليل الملازم لللفظ العام الذي يأتي معه قرينا له في النص في نص واحد. والمنفصل القسم الثاني، المخصص المنفصل، هو الذي يرد في نص آخر غير النص الذي ورد فيه اللفظ العام. هذا بعبارة مختصرة. بعد ذلك انتقل المصنف الجويني رحمه الله تعالى لبيان القسم الأول من المخصصات، وهو المخصص المتصل. ذكر أنواعه فقال: في المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. ذكر ثلاثة أنواع. نعم، هذه ثلاثة أنواع ذكرها المصنف للمخصص المتصل، وأغفل نوعين وهما وهما الغاية وبدل البعض من الكل، وبدل البعض من الكل. ونحن في هذه المدارسة نقتصر على ما ذكره رحمه الله تعالى من باب يعني تحقيق مقصد هذا المتن، وهو الاختصار والإيجاز سهلا على الطلبة. نعم، فذكر هذه الأنواع، أنواع المخصص المتصل الثلاثة، ثم عرف النوع الأول الذي هو الاستثناء، وذكر بعض شروطه وبعض أحكامه، وأردفه ببعض أحكام النوع الأول اللي هو النوع الثاني الذي هو التقييد بالشرط، وكذلك النوع الثالث وهو التقييد بالصفة. ولم يذكر لنا تعريف يعني التقييد بالشرط والصفة، لم يذكر لنا تعريفهما، وإنما ذكر بعض أحكامهما. نبدأ بالنوع الأول من أنواع التقييد المتصل، وهو الاستثناء. الاستثناء في اللغة نقول، يقولون، هو من الثني، لأن الإنسان لما يتكلم بالعام، باللفظ العام، فإنه ثنى العموم بأدوات الاستثناء، أي عطفه أو عطفه عليها. فهذا الاستثناء بهذه الطريقة فهو قد صرف المستثنى من حكم المستثنى منه. إذن فالثني، يعني المقصود الاستثناء قلنا من الثني، والثني هو العطف والصرف. العطف والصرف كيف ذلك؟ تقول: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، وثنيت العمامة إذا رددت طرفها إلى بعضها فأصبحت مثنية. نعم، وتقول: ثنيت الشاب عن فعل الجرم إذا صرفته عن فعله. إذن عندنا نقول الاستثناء من الثني، وله معنى، المعنى الأول هو العطف، والمعنى الثاني وهو الصرف، وهو الصرف. والمعنى الثاني منه سحر الصرف والعطف. نقول نسمع يعني يقولون سحر الصرف والعطف. كيف الصرف والعطف؟ الصرف والعياذ بالله، صلى الله العافية، هذا الساحر يسعى والعياذ بالله إلى صرف الزوج عن زوجتها والزوجة عن زوجها. وسحر العطف هو يسعى إلى عطفه عليها، أو عطفها عليه. فالعياذ بالله، هذا الكفر بالله. الله عز وجل ما حكى لنا في سورة البقرة قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم، فالذي جرنا إلى هذا هو أن الاستثناء من الثني، من الثني، والثني هو الصرف أو العطف. أما في الاصطلاح، ما معنى الاستثناء في الاصطلاح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي بلال، أعتذر عن تأخر في الرد. نعم، الاستثناء في الاصطلاح عرفه المصنف بقوله إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام. نعم، إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام. نعم، عفوا، عرفه المصنف، عرف الاستثناء في الاصطلاح بقوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء هو إخراج وطرح، هو إخراج وطرح لبعض أفراد العام، لبعض أفراد العام. فنطرح ما بعد أداة الاستثناء من المعنى الذي قبلها، فيخالف ما بعد أداة الاستثناء ما قبلها، فيما يخالف، يخالف في الحكم سواء إثباتا أو نفيا. ولولا هذا الاستثناء، ولولا هذا الاستثناء إلا بإلا أو بأخواتها، ولولا هذا الاستثناء وهذا الإخراج وهذا الطرح لدخلت هذه الأفراد، لدخلت هذه الأفراد في المعنى العام، في العام وفي ما في الألفاظ التي يتناولها العام. نضرب مثلا قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لولا ورود الاستثناء إلا الذين آمنوا، لولا ورود هذا الاستثناء لدخل من اتصف بهذه الصفات الأربع كذلك في عموم الخاسرين، لكن لما ورد الاستثناء عرفنا أن هؤلاء المتصفين بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لا يدخلون في عموم قوله إن الإنسان لفي خسر. فهؤلاء المتصفون بهذه الصفات مصروفون ومخرجون عن الحكم العام ومطروحون من الحكم العام. نعم، هكذا المصنف لما عرف الاستثناء في الاصطلاح قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، لكن يعني الشراح انتقدوا عليه تعريفه للاستثناء أنه أهمل يعني أداة الاستثناء التي هي إلا وأخواتها ولم يذكرها. ولعل الصحيح بإذن الله تعالى أن التعريف صحيح للاستثناء هو أن يقال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بأداة معلومة. ما هي هذه الأداة؟ وهي إلا أو أحد أخواتها. أعيد التعريف لمن أراد تقييده، الاستثناء في الاصطلاح هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بأداة معلومة. ما هي هذه الأداة؟ هي إلا أو أحد أخواتها. هذه الأخوات، أخوات إلا، هي 11، هي غير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيما وما خلا وعدا وبيدا 11. هذه الأدوات جعلتها العرب للدلالة على الاستثناء، للدلالة على الاستثناء. وإنما انتقد على المصنف رحمه الله تعالى إغفاله لذكر أداة الاستثناء، لأن تعريفه الاستثناء يصدق على التخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة والتخصيص بالمخصصات المنفصلة التي سيأتي ذكرها. لأن نحن كل ماذا نتدارس الآن؟ أنواع المخصصات وأقسام المخصصات. قلنا القسم الأول المتصل، والقسم الثاني هو المنفصل. الآن نتكلم عن المخصص المتصل. أنواعه ثلاثة، ذكر المصنف ثلاثة أنواع، لكن قلنا بأنه خمسة. هذه الثلاثة أنواع التي ذكر، ينبغي إذا أردنا أن نعرف كل واحدة أن يكون التعريف جامعا مانعا. تعريف المصنف يدخل لنا الأنواع الثلاثة كلها، بل يزيدنا بأن يدخلنا في المخصص المنفصل، وهذا ما لا نريده. فإذا أضفنا هذا القيد بإلا بأداة معلومة وهي إلا أو أحد أخواتها، فإننا نكون قد خصصنا التعريف فقط في الاستثناء، وهذا هو المراد حتى يصح التعريف. بعض أهل العلم رحمهم الله عرف الاستثناء بقوله إخراج بعض أفراد العام بإلا أو بإحدى أخواتها، وهو تعريف جيد كذلك، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. فنخرج بعض أفراد العام، العام هذا لفظ يعني يشمل أفرادا، يعني كل ما يصلح أن يدخل فيه. فنحن بالاستثناء نخرج بعض أفراد العام، ولكن ما هي الطريقة التي نخرج بها هذه الأفراد؟ بإلا أو بإحدى أخواتها. فالعام يعني نخرج منه بعض الأفراد بلفظ مخصوص. هذا اللفظ المخصوص ما هو؟ هو إلا أو ما يقوم مقامها من أخواتها. فإن قلت أكرم الطلاب إلا زيدا، فقد أخرجت زيدا من اللفظ العام اللي هو الطلاب، وهنا تكون قد ماذا؟ قد خصصت هذه الأفراد من اللفظ العام، خصصتهم بحكم مغاير لحكم العام. ويلاحظ في هذا التعريف، قالوا إخراج بعض أفراد العام، بعض، يلاحظ أنه يعني في التخصيص أو في الاستثناء، التخصيص بالاستثناء، أننا نخرج بعض أفراد العام ولا نخرج كل أفراد العام، فلا يصح إخراج كل أفراد العام. نعم، ولا فلا يصح، كما سيأتي إن شاء الله معنا بحول الله وقوته. بعد ذلك، بعد أن عرف المصنف الجويني رحمة الله عليه الاستثناء وهو النوع الأول من المخصصات المتصلة، انتقل بنا لبيان بعض شروطه، فذكر شرطين له، فقال: وإنما يصح من هو الاستثناء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هذا هو الشرط الأول، فلا بد أن يبقى من الشيء الذي استثنينا منه من اللفظ العام، لا بد أن يبقى شيء، ولا يصح أن نستثني كل المستثنى منه، فلا يصح الاستثناء إن استغرق كل المستثنى منه بالكلية. نقول أكرم الطلاب إلا الطلاب، لا يصح، لأننا يعني لم نبقي شيئا من هؤلاء الطلاب. فهذا الشرط لا يصح إذا كان الاستثناء من عدد، إذا كان الاستثناء من عدد. تقول مثلا، المثال الصحيح تقول عندي لك أو لك علي 1000 درهم إلا 1000 درهم، هذا استثناء لا يصح. لماذا؟ لأننا لم نبقي من المستثنى منه شيء. هذه 1000 درهم الأولى عندما استثنينا لم نبقي منها شيئا، فهنا لا يصح هذا الاستثناء، لا يصح. نعم، والمحل الذي لا يصح فيه الاستثناء إن لم نبقي شيئا من المستثنى منه، وإذا كان المستثنى منه عددا. أما إن كان صفة فيصح الاستثناء وإن خرج الكل أو الأكثر. لماذا فرقنا بين أن يكون المستثنى منه عددا أو صفة؟ لماذا فرقنا؟ قالوا لأن العدد نص فيما تناوله، بخلاف الصفة فهي ظاهرة فيه. نعم، أضرب مثالا حتى يتضح الأمر أكثر. إذا قلت في ذمتي لك أو لك علي 1000 درهم إلا 1000 درهم، هذا الاستثناء كما سبق لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنه لغو وعبث يذهب فائدة الكلام. ولو قلت لك أكرم الطلاب إلا الكسالى، أكرم الطلاب إلا الكسالى، فنحن لا ندري، يعني قد يكون في الطلاب كسالى وقد يكون في الطلاب مجتهدون، وقد يكون جميع الطلاب كسالى وقد يكون جميع الطلاب مجتهدون، هذه أحوال قد تكون. فأنا في الاستثناء لو أنني عندما قلت أكرم الطلاب إلا الكسالى وكان جميع القسم كسالى، فهنا يعني خرجت، يعني استثنيت من اللفظ العام كل أفراده واستغرق الاستثناء كل أفراد العام، فهل نقول لا يصح؟ لا، بل يصح هذا الاستثناء، لأننا استثنينا استثناء من الصفة، فلا فيصح هذا الاستثناء لأنه استثناء صفة ولا يعد لغوا ولا عبثا. لكن لو قلت لي عليك 1000 درهم إلا 1000 درهم، هنا لا يصح، لأننا استثني، لأن المستثنى منه عدد، فلا يصح أن يعني يستغرق كل العدد، فلا يصح. من أمثلة الاستثناء، استثناء الأكثر في الصفة، يعني نستثني الأكثر في الصفة، قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. فصح استثناء الأكثر إذا أتباع إبليس أكثر من النصف، كما دل عليه قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا المثال قد يناقش، لكن إنما ضربته حتى أوضح يعني المقصود من هذا الشرط، من هذا الشرط الذي ذكره الجويني رحمه الله تعالى. كذلك من أمثلة استثناء الأكثر في الصفة قول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فهنا الله عز وجل في هذا الحديث القدسي استثنى الكل، استثنى الكل، وصح الاستثناء لأنه استثناء من صفة، لأنه استثناء من صفة. نخلص بعد هذا، يعني عندما ذكر المصنف الشرط الأول من شروط الاستثناء وهو أن يبقى من المستثنى منه شيء، يمكن أن أعطي خلاصة أن الاستثناء إذا كان هناك استثناء فإن المستثنى منه، فإن المستثنى منه إما أن يكون مستغرقا، أو أن يكون الاستثناء مستغرقا لجميع أفراد المستثنى منه، فهذا استثناء لا يصح، وهو استثناء باطل ولغو، لا بد أن يبقى شيء من المستثنى منه. الحالة الثانية أن يكون الاستثناء مستغرقا لأكثر من نصف المستثنى منه، النصف، أكثر من نصف. فهنا ذهب الأكثر من العلماء إلى أنه لغو لا يصح، لأنه أكثر من نصف المستثنى منه. الحالة الثالثة أن يكون الاستثناء مستغرقا لنصف المستثنى منه. فذهب في هذه الحالة أكثر العلماء إلى صحته وجوازه، وخالف بعضهم كما خالف في الحالة الثانية بعضهم. الحالة الرابعة أن يكون الاستثناء مستغرقا لأقل من نصف المستثنى منه. نقول لك أنا لك عندي 1000 درهم إلا 400 درهم، فهذا جائز، جائز باتفاق أهل العلم لأنه أقل من النصف. هذا ما يتعلق بالشرط الأول الذي ذكره المصنف، وهو أن الاستثناء إنما يصح بشرط أن يبقى شيء من المستثنى منه، بشرط أن يبقى شيء من المستثنى منه. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان الشرط الثاني من شروط الاستثناء، ولم يذكر كل الشروط، يذكر غيره من الأصوليين 4 شروط، لكن هو ذكر شرطين وحكمين من أحكام الاستثناء ولم يذكر كل الشروط. الشرط الثاني قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. فيشترط لصحة الاستثناء أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. كيف حقيقة أو حكما؟ أولا يجب أن يكون لا يكون الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه بقول أو فعل خارج عن موضوع الكلام. الاتصال الحقيقي نقول أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. ما معنى حقيقة؟ يقولون أن معناها أن لا يكون هناك فاصل يعني بين المستثنى والمستثنى منه. كيف؟ أكرم الطلاب إلا زيدا، ليس هناك أي فاصل، فهنا هذا اتصال حقيقي. فالاستثناء فالمستثنى والمستثنى منه متصلان حقيقة. النوع الثاني من الاتصال وهو الاتصال الحكمي، ليس اتصالا حقيقيا وإنما هو اتصال حكمي. فكيف، ما معنى أن يكون اتصالا حكميا؟ بأن يكون هناك فاصل اضطراري ليس لك به يد، لا تستطيع أن تمنعه، فيقولون هذا فاصل اضطراري لا يمكن دفعه. مثال ذلك: أكرم الطلاب جاءني سعال، هذا السعال لا يمكنني أن أوقفه، أو عطاس، هذا العطاس لا يمكنني أن أوقفه، فهذا يسمى اتصالا حكميا. أكرم الطلاب ثم جاءني السعال، إلا الكسالى، إلا الكسالى، فهذا يسمى اتصالا حكميا، لأن هذا الذي جاءني وقطع الكلام بين المستثنى والمستثنى منه إنما كان اضطراريا ولم يكن عن اختيار، كالسعال، كالعطاس، كغلبة النوم أو الإغماء. تقول أكرم الطلاب ثم إن الله عز وجل قدر علي أن أنام، جاءني نوم فنمت ثم استيقظت فقلت إلا الكسالى، هذا شيء يعني اضطراري أو جاءني إغماء، صلى الله العافية لي ولكم. فهذا الاستثناء رغم أنه يعني هناك يعني فاصل، لكنه فاصل اضطراري، فإنه يحكم باتصال هذا الاستثناء بالمستثنى منه، ولكنه اتصال حكمي لا حقيقي. فلو وجد بين الاستثناء والمستثنى منه فاصل يمكن دفعه من كلام أو سكوت أو غيرهما لم يصح الاستثناء. أقول مثلا أكرم الطلاب ثم أقوم فأذهب لأرتب كتبي أو لأغسل يدي، أتوضأ، أفعل شيئا آخر، أو أكلم شخصا آخر في موضوع آخر، فهنا هذا الفاصل يبطل الاستثناء. أكرم الطلاب ثم قمت، ذهبت للوضوء أو ذهبت للصلاة ثم رجعت وقلت إلا الكسالى، يقولون لا يصح هذا الاستثناء، وإنما تكرم كل الطلاب، لأنه هذا الاستثناء باطل لا يصح، لا يصح. نعم، لكن هناك يعني تنبيه ينبه له أهل العلم، بارك الله فيك يا أخو ياسين، هناك تنبيه ينبه له أهل العلم، ما لو كان هذا الفاصل الذي فصلنا به بين الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه في نفس الموضوع. مثلا أقول لك أكرم الطلاب لأنهم قد اجتهدوا خلال السنة وبذلوا جهودهم دراسة وحفظا ومراجعة، إلا الكسالى، إلا الكسالى. فبين المستثنى والمستثنى منه فاصل، لكنه في نفس الموضوع، فهنا هذا الاستثناء صحيح، ويعني أكرم الطلاب إلا الكسالى، يخرج الكسالى من عموم الإكرام. نعم، ودليلها صحة هذا الاستثناء ما أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، خلاها أي عشبها الرطب، ولا يعضد شجرها أي لا يكسر ولا يقطع، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس في بعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال العباس مقاطعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يستثني شيئا وأن يخرجه من هذا الحكم، فقال العباس رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. يعني هنا هذا الاستثناء جاء بعد كلام، لكن هذا الكلام هل هو خارج عن موضوعنا أم داخل موضوعنا؟ إنه نفس الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن أي شيء، عما حرم الله في مكة، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها أي لا يكسر، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فالعباس أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الإذخر، فقال إلا الإذخر، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، أنه يستعملونه يحتاجونه، فإن حرم أن يعني يختلى يعني خلاها عشبها الرطب، فلا يعني فلن يستعملوا الإذخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني طلب منه العباس وقاطعه بهذا الطلب استثنى بعد ذلك، فدل هذا الحديث على أن الاستثناء إن حصل انقطاع بين المستثنى والمستثنى منه في نفس الموضوع فإن هذا الاستثناء يصح. يصح نعم. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني، وقد ذكر المصنف شرطين للاستثناء. نقف عند هذا الحد لأن أذان العشاء قد أذن، وفي الحصة القادمة إن أطال الله في العمر ويسر وفسح في الأجل نكمل الأحكام التي ذكرها المصنف الجويني رحمه الله تعالى في الاستثناء، أحكام الاستثناء. فإلى ذلكم الحين أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضه، وأن ينفعنا بما يعني قلناه وما سمعناه، وأن يجعله حجة لنا جميعا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخي عدنان. المتن إن شاء الله أنا أضع لكم متن الورقات بإذن الله. بإذن الله، حفظك الله خير.